ችግሯ ስትገልጽላቸው አላህ በመሐከል ገብቶ መፍትሄ አገኘላት ማለት ነው። መፍትሄው በሶስት ደረጃ ነበር። አንደኛው ደረጃ ተህሪሩ ረቀባ ብለን በዛ ጨርሰናል። ያኒ ባሪያ ካለው ነጻ ይላል። አሁን አዲሱ ደርሳችን ምን ይላል? ፈመን ለም የጅድ ባሪያ ነጻ የሚላት ባሪያ ካላገኘ ፈመን ለም የጅድ ፈሲያሙ ሸህረይኒ ሙተታቢዐይን ሁለት ወር ይጾማል 60 ቀን ማለት ነው አከታትሎ ሚን ቀብሊ አን የተማሳ ከእሷ ጋር ሳይገናኝ ማለት ነው ከሚስቱ ጋር ሳይገናኝ መጀመሪያ 60 ቀን መጾም አለበት። ፈመን ለም የስተጢዕ 60 ቀን መጾም የማይችል ፈይጣሙ 60 ምስኪንን 60 ምስኪን ያበላል። ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم بلا جمرة. إذا نندمشنا توشتي إن ملكت ترتيب من إلال درجة تحرير صيام إطعام. والصيام لا بد أن يكون 60 يعني 60 يوما متتابعة. قال العلماء إلا لعذر አንዲት ሴት 60 ቀን መጾም ቅጣት ከደረሰባት የጾመች የወር አበባ ከመጣ ካቋረጠች ምንም አይደለም። ወይም አንድ ሰው ከታመመ ምንም አይደለም። ወይም ከተሳፈረ ካቋረጠው ምንም አይደለም። አለምንም ፍዝር ግን ካቋረጠ አንድ ቀን እንኳን ካቋረጠ በሙሉ ይፈርሳል። እንደገና መጀመር አለበት ማለት ነው። አሁን አን አዲስ ነገር ማድሪ ገባቸዋል ወይ ማይገባቸው ማላቀም ላኪን እነዛ ጠለበተ العلم ይገባቸዋል። እነዛ ጠለበተ العلم ከናንተ علم ቀመስ ያሉ ሰዎች ወይም ዑለማ ካሉ ይገባቸዋል ይሄ ነገር። አሁን የምለው ነገር የአላህ ህግ ሲወርድ አሉ ወይም የነቢያችን ህግ ሲወርድ من يلالو هذا اخذ بنص الحكم وهذا اخذ بروح الحكم يلالو عند عالم يلا انت زازي يينا بتصافو لك بسو يفردال بتصافو حق بمنم اينت ودقي ودغرا سايب بسا بذا حكم يعني فرد يسطال አንዱ ደግሞ በዛ ህኩም በህይወቱ በሩሑ ማለት አሁን አገባቸውም ሲሄድ ነው ምገባ ያኒ ወደ ውስጥ ስገባ ይገባቸዋል። ያኒ مثلا ይህ ነገር ከወረደ በኋላ ይህን አያ تحرير رقبه አንድ ካልቻለ صيام شهرين ካልቻለ اطعام 60 مسكين ህጉ ይህ ነው። ከአላህ የወረደ ህግ የማይቀየር ህግ ይህ ነው። ላኪን አንዱ ዓለም ምን አደረገ አሉ አንዱ አሚር المؤمنين በዛ ጊዜ አሚር المؤمنين የነበረው አሚር المؤمنين ማለት ተቅላላ የእስልምና አገሮች በሙሉ በጥቅጡ ጥሩ ስም ሆኖ ገዢ ማለት ነው ንጉስ። ያ አሚር المؤمنين ይህን አይነት ችግር ገጠመበት። ያኒ ለሚስቱ እንደናቴ ነሽ አላት ወይም በረመዳን ቀን ምን አደረገ ጅማዕ አደረገ። المهم ይህን ከፋራ መጣበት ማለት ነው። ይህ ከፋራ ሲመጣበት ከፋራው ምንድነው? ባሪያ ነጻ ይላል ወይም 60 ቀን ይጾማል ወይም 60 ምስኪን ያበላል ነው። አሁን አሚሩ ወደ ዓለሙ ቀረ እንትና አለና ይሄን ቅጣት አለበት ይሄን ከፋራ አለበት ተባለ። طيب لكن عند عالم تملك عالم ነው امام من الائمه من قالوا الامير يا امير لو اما انت ليس لك اختيار، أنت من رجعي لهم له. شيء كسوستم من رجعي لهم تحرير رقبة ويمس الساكن المتعوم ويمس السامسكين مبلات، أنت من أين من رجعي ستهم له. قال لماذا؟ قال لو أمرناك بتحرير رقبة عند باريا نتاوت أبنله إن كان عند متو باريا تاوت أله باريا أشمو بزواله بكا برمضان كان جمع تارقنا عند باريا نتاوت أله نغنى كويته برمضان انت تارق الجمع تارقنا عند باريا نتاوت أله أمرنا هنا إشي سلسة مسكينة بلا بنله سدس متون تبلات شلاله سدس شيء لما بلات شلال أنت أميرنا من المياك أتيه لم يشكر هذا لم باريا موتات ولا أنتنو سبساك أن سلسة مسكين مبلات أي شكرهم سلزي لانت من رجع أيست قديتا سلساك أن مصوم ألب ألو لماذا ألو لأن الله يريد أن يؤدب عباده. الله كو بزيانة هج بزيانة ملأكتك يسون باروش لكات أتشو سلفا لغنا دايد أغمو لكات أتشو سلفا لغنو. فعليك بصيام 60 يوما على من برجع سلساكا يكبدو السسلهون أنت دومو يعني سلساكا سلسا مسكين لتاوت يعني سلسا مسكين لتابلا من سلسا متو مسكين لتابلا تشلال عند باريا سهون أسر باريا لتاوت أسر متشل قطعتو اندي سمع سلساك المتقوم اللبه ألو من العلماء شو هذا العالم هذا العالم أخذ بروح الحكم يا عالم حكمه يا الله حكم اندلسه ونوسره بملئكتنا بهوته بمستيرنا يوسروا قالوا من هو مستيروا الله بالنزي بجمعة رمضان كان يمتشعوته وين لم يستاتشو أنشند الناتين وبلو يمتشعوته لنسو أدب لياسيزاتشو سلفلقه كبادو موسدى اللبهانوت هنو موشو تقربوا زاقزي ينو حكمها لو عالمو. طيب ممكن واحد يقول كيف يغير حكم الله يعني انديتي ايه عالم انديتي الله الفردي كيران وهو تحرير الرقبة او صيام 60 يوم او اطعام مسكين 60 مسكين انديت ايه عالم لا انت متقوم على اللبه بلو حكمه يميقيرو بمن مبتنو والو. قالوا لم يغير السوء حكمه الكيرم لأن الأمر يتوقف على قبول الأمير. أميرك تقبلون ونجي حكم ما تحرير رقبة ويم صيام ويم إطعام ميلو عدلم لكن يعلم مكروا يا أمير المؤمنين الله يفلقوكو قطعتنو قطعت كونا دمو لانتا قطعت سلساك أنمس أمنو منجي سلسا مسكين مبلات ويم أندو باريا موتات هدلم يا الله قطعت لما قبل كفلك أنت سلساك أنمس أمن لبهلو بتام تقرموا علمواتشو. نقول هذا أخذ بروح إيش بروح الحكم وأنو مستيرو لبو ملؤكتو يميفلقو كملؤكتو يهنا قرنو لنا يهنا قر. طيب سلزي الكيرم سويو يحنو بلو الأميرو نقرو أهون أميرو كتكبلو نو أميرو الشبلو كتكبلو نونجي أميرو الكبلو مكالي بلو حكوم كفلقى نتعى إلال باريا كفلقى يسعبان كفلقى يا انتن إلال إن سلزي بنالي من يوم حكوم كالله سيورد عندنا العلماء شلو بروح الحكم يوسدالو روح الحكم عندنا علماء دمو بنص الحكم يعني براس فردي وستانلو هنا قر بمشارش إن شاء الله أبو أنيس ومستاذ نور حسن يقول تقولنا تروى أمرني أرقل يقول تقول إن شاء الله للا مثال الاستاتشو مثالي الله سبحانه وتعالى بزيه سورة ለጀሽን ያለው ምን አለ ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم يعني ሶስት ሰዎች ቁጭ ብሎ የሚናገሩት الله አራተኛው ነው يعني ይሰማቸዋል ማለት ነው ولا خمسه الا هو سادسهم አምስት ሰዎች ቁጭ ብሎ ከተመካከሩ መጥፎ ነገር ካሰቡ الله እኮ ስድስተኛ ነው ይሰማቸዋል አለ ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم ስለዚህ እዚህ ምን አሉ ዑለማዎቹ ما يكون من نجوى ثلاثه الا رابعهم ይህ ቁጥር ምንም ዋጋ የለውም አሉ ولا خمسه الا سادسهم ይህ ቁጥር ዋጋ የለውም ለምን ዋጋ የለውም هذه الارقام ليست مقصوده يمفلقوا قطر عدلم بل اي عدد فان الله معهم يعني لو مثلا لو قلنا ولو كانوا 10 اسرا عندنا الله عدلم عدلم وين وندموج 10 كانوا اسرا عندنا الله عدلم نو كن بالقران يتتقسوت 4 و 5 6 بቻናቸው ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ራሳቸው ተፈላጊ አይደሉም እንደ ምሳሌ ነው የተሰጡ ስለዚህ አንድ ሰው ድርቅ ብሎ አራት ከሆኑ አላህ አምስተኛ ነው አምስት ከሆኑ አላህ ስድስተኛ ነው ብሎ በዚህ ለመፍረድ አይችልም ሰባት ከሆኑስ ስምንተኛ ነው 100 ከሆኑስ 101 ናቸው አላህ ይሰማቸዋል ማለት ነው እና ሩህ الحكم ምንድነው እዚህ ላይ ማንኛውም ቁጥር الله ألبت مالتنو لنا مسألة استاتشو اندموش يقول سبحانه وتعالى في القرآن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم استغفار بالتارق الله تشو باتتارق الله تشو انكواني 70 انكوان استغفار بالتارق الله تشو للنزا منافقين الله يانت استغفار يقبل ماله طيب 70 ماله الله سبحانه وتعالى 71 كدرجو الله يقبل لاچو معناته نغيرون وندوبوج استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره 70 غزي انكون غفرلت بتغفر غفر لاچو بتلني الغفرم يلال طيب 71 غزي بيروس نبياچه 71 غزي استغفار بيارغولاچو يكبر على الله نو لمن الله له 70 نو او اي كبل مكنياتهم 70 قطرو ادلهم يمسلغو بزو بزي بتكفرلاتشو معناته نو انجي 70 بلو كوسنما 71 80 غزي استغفار كدرغو نبياتين يكبلناچو اذا نقول هناك روح روح الحكم وهناك الحكم نفسه الحكم نفسه مثال بمامطات بزو لتردوا تشلاناچو طيب وهناك كثير من المسائل يراد به روح الحكم بزو اللي يا الله يا النا يا نبياچن تزال وانا ونغرو ملائكته وسط مستيرو نو يتفلقو انجي قيل لا يو ادلم يلالو ولكن هذه المسائل نتركها للعلماء ይህን ስለተባለ አሁን አንተ እጅ ያስገብተ ማንኛውም ህክም ታበጣና ላ ይህ አይደለም የሚፈልገው ሩህ ነው ይያልክ መጨማለቅ አያስፈልግም ይህ የዑለማዎቹ ስራ ነው ኦኬ طيب አሁን እንግዲህ አላህ Subhanahu Ta'ala ምን አለ የዚህ አይነት ድርጊት ያደረገ አንቺ ሚስቴ ከናቴ ጀርባ ነሽ ወይም ጭንሽ የናቴ ጭን ነው ካለ ቀጣቱ አንድ ባሪያ ወጣል ብለን ሁለተኛ ደግሞ 60 ቀን መጾም ነው ሶስተኛ 60 ምስኪን መብላት ነው እሺ እስቲ ኸውላ ምን አለች ኸውላ ስለዚህ ቀጣት ስለ እነዚህ የተሰጡ ቀጣት ኸውላ ያቺ ሴት ማለት ነው ምን አለች አን ኸውላ بنت مالك او بنت ثعلبة بنت مالك ابن ثعلبة قالت ظهر مني زوجي اوس ابن الصامت ابن الصامت هذا متو انشي ك እናቴ ጀርባነሽ ብሎ ማሌ فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ان نبياتكم تكراكرن يقول اتق الله الينا الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله الله فري الينا فانه ابن عمك يا غوتش لجنو باليش نو الله فري الينا فما بر ان دم من ادركو انديت ل 4 عامات ل 3 عامات تكمتن اهون عندنا هينو بلو اننا لجوتشن كنتلي انتن لي ارغن زمبرتا يالا اند يا رسول الله بيه يكراكرو نبر فما برحت حتى نزل القران نا يهم يتناغركو تقي تلقيم قران ورده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها امل يا جماعه اسمعوا الى هذه المراه الوفيه يتشسك بؤنت بؤنت يتدار حيوت يمتاقنا بانوان يمتاكبر سيت الذي سيت انتايتشن بتام بتام تداروان يمتاكبر بانوان يمتاكبر ولتاون يمتاقفا نا ابرو ل 30 عام تتقمطوبت ايه نغير يمترسا سيت بتام دنق يهونهچو سيت نچ خولا بنت ثعلبة من ادرجت مهما تعكرت الحياه يا جماعه ببالنا مست بمنم يفلقون بيغني يفلقون شجر يفلقون على مغابات بيكسس ببالنا بمست ولو ادرو ياتشي سيت بانوان مرسات يلباتم بانوا باند شجر سيودق كغنوا لاي قچ مالت يلبات بانوا عند شجر سياغن لك يبانوان يسوا يراسوان ሁለት ስራ ሰርታ بانوان كذا يتفقبت شجر موطات مطار አለበት እንጂ ተኮራርፈናል شجر ነበረን አንግባባም ብላ የ30 አመት አብሮ የተቀመጡ የ20 አመት አብሮ የተቀመጡበት ባልና ሚስት መርሳት የለባች ሴቶች እየሰማችሁ ነው እስቲ አውጉልኝ ወላ ወጥ እየሰራችሁ ነው ወጡን ተው እስቲ ይቆይ ጋዙ ትንሽ አጥፉት ለእናንተ የሚጠቅም ነገር ነው ወንዶችም ምንድነው ቴሌቪዥን ያያችሁ ነው ወይስ ኢንተርኔት ይጥቅጥቅ ያደረጋችሁ ነው እባካችሁ ስሙ እና እነቴ ነው እነተኛ ሚስት የምትባለው የፈለገውን ክስተት ቢከሰት በሁለታቸው ችግር አለመግባባት መሰዳደብ መቆራረጥ ቢገኝ ያው ከእለታት አንድ ቀን አንድ ችግር ቢገጥምበት ወይም እሷ አንድ ችግር ቢገጥምባት ቁም ብሎ ወይም ቁም ብላ ከሱ ጎን መሆን አለባት ኸውላ ቢሰዕለባ ምን አደረገች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተከራከሩ በኋላ ቁርአን ሲወርድ አሁን قال صلى الله عليه وسلم يا خولة الوات مريه ان يعتق رقبه تملكته باندنياو جمر نبياچن الله باورده القران هيجنا عند باريا نصا اندياوطا ازازون اسالف يالوات من مالت አለበት سوا تهدنا يا زوجي اسامه يعني اوس بن صاب زوجي نعم نبياچن اكو عند باريا موطات አለበት አለበዚያ ልትቀርበኝ አትችልም ብላ ማدرس ነበረባት እንደዚህ አይደለም ወንድሞች لكن بذيها در على درجتهم نا مريه ان يعتق رقبه سلوات قالت يا رسول الله والله لا يجد لا يجد رقبه يبان يلوم وكان باريا من النظر يلوم بلا تكركرش اندغنا نبياتش منالو طيب اذا مريه فليصم شهرين متتابعين انقدي باريا كده يلوم سكو يلم سوى يتباقوتش نش برياك للو سلساك أن يصوم في جنان دزيه بيو فقالت يا رسول الله والله إنه شيخ كبير ما به من صيام طيب من ما يتشلمكو سلساك أن يا رسول الله كبان نو شما قل لينو بشتال لبات باني باك رسول الله سلساك أن لما صوم يتشلم بلاده متكرا كرا لج فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فليطعم 60 مسكينا إذن سلسة مسكين يابلا أنو نبياتين قالت ما عنده شيء يا رسول الله ما عنده ما يتصدق به أنت من طيب من الأرقبه الله هجيه نوالو نبياتي صلى الله عليه وسلم آيتشين بالي سلسة مسكين لما بلات ما يتشين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن إني سأعينه بعرق من تمر عند يتوسن ميزانه اندذي أن التمر إني أردو الله وانو نبياتي قالت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر أنت ندردعه يسوني هل دمو إني أردو الله أهون مسكين لي أبلا يتشلال بلا بمج أرشاو بون ودكات بانوا منم نقر اندما يوت آدرقات منم نقر لمسكين يميهون نقر منم نقر اندما يوت آرقا متى نبياتين يسطوا التمرنا السوا كزام كزام تتعتبر سبع سبع يهن المسكين لمسكين ستالتشو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسنتي تروى درقش الوار اذهبي فأطعمي بهما عنه هجبي إني ستوشنا أنشي يمتاشو تشمرش سلسة مسكين قابل اللت بلو نبياتين يسلسة مسكين تمر منا السو ساك كونو السو دينا بابيتو تاني تلو يالو بروبلمو بمون سلوارغا عبلتا من عمل بيت هدثنا حبيبي يا زوجي تلو عالج اره من لكاش اره باك كل نقر سولو فنوال تج اره سوال تلو عالج هاي امو هيام ولا امو من عمل من امو حنوتا امو ندزي تارق الله شو نانت ندزي نو تارق وي ممكن اندوا تلن يالج بالي ندزي كون ما رق الله يتبعت السنية وردهم من أبات رادر قال هم يمتنوا أو الذي مالتوا أنك دو انطرونه قل تدار هوا تنزي مهني اللباتم أو أنتنوا يتأكواتشنوا اندزي تارقيا لشوي أندان دومن يارناهم بلبات شوستقى ويتشلا نبو أو النار قال لني من فتام قال لنا شو بتام تكيه ناتشو لا إني أبى رشتم من يقبل بشوال نزي منات يوشونه من دونه نزي يمرو ملو على كل حال خولة بنت ثعلبة بزيارت وفاء تقال له شو ولا تاون ينبرت لثلاث أمت ينبرت الرساتشم عند وندم عند أهت عند أبهت عند الناس عند مستهنا تكراكرا نفاء وطاتشو كذا بلنا مستخرو اشي ليلى ولتني حديث اللي تملكتوا ليلى حديث دمو الله نبياتش شوه انظر الى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأفته يا نبياتش رهر رهن يا نبياتش كلال مهونات شو مالتي صوفتنات شو حردا دلوم شكانا دلوم روه روهنات شو فملكته قال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك رحمة للعالمين إن يكو يلاكنه لأمامنا لألمات الرحمة بل أنه يلاكنه لك إن تلاك الدمو كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم فتام شفقا نبراتشو يقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم يلا كل نبيكو كنا انت بلاي لراساتشو لنفساتشو يمياسب اللاتشو كنا انت بلاي السنوالو علي الله سبحانه وتعالى اهوني يهنا قر impossible نو impossible لنلو انشلالن اي تشالم عند السوس لراسي بتقام يمياسب اللي اني راسي لين أباتي من ناسيب إن دراسيني هونو يتشلو إني لراسيب بتقام كورا كورا وينيني كذا أباتي من الناس اللي هونو يتشلالو لكن نبيات صلى الله عليه وسلم أنت لراسيه لنفسه كورا كورا ونا بتقام يمتسبو كذا بلاي سلام تيسبالو ينقر إن بيتي هونو يتشلال بتلين يانت فتقاري لذيه بنوال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم شكر ستاقنوا بتقامي شنك أتشوال حريص عليكم በጣም የተከታተለ ችግራችሁን ከእናንተ ጋር ሶልቭ ለማድረግ የሚችል بالمؤمنين رؤوف الرحيم بل لا آيات بزون دي تنقروا الله سبحانه وتعالى صلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب حديث نسمع هنا هلتنيا وحديث انديت اين تنتم هنا شو هلتنيا اسلمنا امت ألا نقري اللوم كبان نقري اللوم هم نسلا سنو اند فانتا اند مريم دانو انجي اند اندزي ويسكنا اركنا منامن شامبان منامن يمبالو اندزا ሰው ሊጎዳ አይደለም እስልምና እንደውሃ እንደቀዝቃዛ እንደበረዶ ነው እስልምና ወንድሞች ተመልከቱ عن سلمة بن صخر البياضي سلمة يبانو عند الصحابي نو قال كنت امرأ اصيب من النساء ما لا يصيب غيري اني بتفطروي سيتوچ ودالو عليه ليلا اندوم اندني አልነበረም በሴት እንትን እንደኔ አልነበረም ማለቱ ምንድነው እኔ ለሴት 5-6 ጅማዕ ባደርግ አልጠግብም እንደኔ ወንድ የለም እንደዚህ ይላል كنت امرئا اصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان ان شهواي በጣም ከባድ ሸህዋ ነው ያለኝ صبر የለኝም ለጅማዕ صبر የለኝም ይላል رمضان قبلنا بسلام يصومن عليه تمام خفت ان اصيب من امراتي شيئا فتقمت انكك نبر كان رمضان مستين انداليز كياسكو دمو بقى سميتي انسانا جمع اندال ادرب فتقمت انكك نبر عليه بناتهم راسه يا قال السو سويو فبينما هي تخدمني عندك ان انيني يخدمك رمضان كأنه إنني يخدمي طوات نبر ذات يوم إذ انكشف لي منها شيء باتوا تنش فكك على الرجاشو توتوا تنش ما شاء الله يعني عند قواسيه تنش لكك على الرجاشو تمام إن أنقتوا باتوا توتوا منا مسهاي صبرا نبرني منا نزلت عليها ذل بيه اكفواتنا جمع ادركوا عليه فلما اصبحت تواسي هون يعني فحيسي وطا منا من دزي خرجت الى قومي ودني قبيله هيدكنا يني حزبالو ود زمودوچ هيدكنا فاخبرتهم الخبر نعم انا نغرو اندزي شجر اجنشالو باكاچ وندموچي فقلت امشوا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يقعدوا تنش እንድታዳፍሩ ለነቢያችን ወደ ነቢያችን ከኔ ጋር የሚሄድ ሲ ከእናንተ 5-6 ሰዎች ከኔ ጋር ይሄዱ አለ قالوا لا ማንም ሰው ካንተ ጋር የሚሄድ የለም ወደ رسول الله ይህን አይነት ወንጀል ሰርተህ ደግሞ ካንተ ጋር እንሄድ لا نريد ان نعير لا ነቢያችን ቢሰድቡ ከዛ በኋላ ይህን አይነት ቀቢላ እንደዚህ ያደረጉ ሊሉን انهدم هد بتشان بلو انبيالون فانطلقت وحدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشان ودى نبياتشن هده لمن هده يهن وانجل سلا درقه قطعته من دنو لمالتنو يهدو هد كنا له فاخبرته فقال انت بذاك يا سلمة انت رهلته رمضان كان جمع درك قلت انا بذاك يا رسول الله اندجنا هنا التنيا انت يا سلمة هنت سوست جزي اندجي بلو بدن القاتي اسدن القاتون يالو انت بك ان رمضان نو جمع هذا الركو قلت وانا صابر لامر الله اني يفرسك فرد اني ان شاء الله سبرادر قال لهنا كتان يفلكو نقر كتات هور دبي الكوات شوالي فاحكم بما امرك الله به قال حرر رقبة عند باريان اصاوت اعلوني عليه قلت يا رسول الله نعم والذي بعثك بالحق نبيا ما املك رقبة غير هذه عند باريان عند رقبة مالتي انقت مالتنو انقت يتعزنو انتنو بانقتو بانقتو باريان مالت بانقتو يتعزن دمالتنو لا أملك رقبة غير هذه وضربت صفحة رقبتي بجارجة أنجت بالزه متهنا والله أنا الزه أنجت للا باريا أني يلني مالكواني. قال إذن فصوم شهرين متتابعين سلساك أن صوم ألني عليه كذبوا على فقال كنا ساكنا قال يا رسول الله وهل أصابني الذي أصابني إلا من صيام يودك أبين شجر بسيام هذا لم يودك أبين إن كان سلساكا سلاساكا لما أصوم سلال شالكو هذا لم ودي جماعة يودكو عندما سلساكا تلني الله نبي أجل ساكو هل شرم يتهيالو إندي أمسكا بتصوم بتلني بعراتي نيوكا مستي يعني تطوع منامن ككفتش باتوا ككفتش بقى مساساتي هاي كرمنا اندي سلساك انصوم عنه بلو تكره كراتشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم إذن 60 مسكينا بل سلسا مسكينا بلا ألو أهل بسم الله لو. قال قلت والذي بعثك بالحق يا رسول الله بزاب لك جيتا ورد لقد بتنا أنا وزوجتي لا نملك لنا طعاما إننا مستي والله زاري إراسة النبلاء نويوانو تنانتنا إراسة النبلاء هدا تشنت أمر نويوانو كيف لانت أولو سلسا مسكين على تشودومو نبلاء تشم من ياردون قدي يا الله هجر نزيل منو تحرير رقبة ويم صيام ويم مسكين أبلا قال تشنو مالي نكون سلسا مسكين إني راسة تشن إراسة النبلاء نويادرنا لو نبلاء تشم من ألو سبحان الله العظيم. إذن يا نا من ألوك إذن انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق. بني زريق من بار صحابي صدقة إسلامه شو صدقة سبسبو يميت أبكرنا وأنه انترو سراس كاجون البرزانو هيدنا لبني زريق فليدفعها إليك بسلسة مسكين تمر ومقبي استهنا لمسكين ست خلاص إنيا نكفل لها لنا ألوك أهون اسم اللي لنو. قال فأطعم 60 مسكينا فقال يا رسول الله وهل هناك مسكين أكثر مني مسكينا لقى مدينة كني بلاي مسكينا لقى هنا طيب انت فرق قال يا الله مسكين كون أمله ومدينة ملو اندنيا مسكين اللم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هدنا يسلسى مسكين وسده يعني تنش لمسكين سته هيك أرهبه أنت النامستر بلوانه. يا الله من أين السماحة بالإسلام والله. طيب كذبها لا تدستمت أنا يقول فرجعت إلى قومي زمدوش إمبي بلو يكرروني الناغ بتعمي أتأببوني زمدوش متهن فقلت وجدت عندكم الضيق بأن أنت أتأبب نقرها قنيه وسوء الرأي مدفوع استيتنا يغني هدك النانت. ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي سفي لبات شوكفة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر لي بصدقتكم بنانت صدقة يعني مسكن اندابلا أززوا لن نزعاد من رسول بل يا صدقة مستبسكوا إذن دبلاو أدرقوا لن النانت مريتون يمتات أبونا سواج نبيهاتشن شجر أسفتو أيتو شجر يمفتو رسولنا تشوبلو نقرأ تشومالتنو. وصدق الله الله دمؤنا تناقرئ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بلو يا مبقسة تشو إنيه نبيهاتشن ناتشو. طيب بل إلى أيامنا لو النبي على الله سبحانه وتعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم يروا مجمرة الكواتشو يا أبو أنيس أنت لراسه أنت تتعمم أتفلقم شنك أتنبي متقل بهاي أتفلقم عندي سانتيم لمكسر أتفلقم جهنم لتقبأ أتفلقم ولا أتفلقم يمتفلقوا هابتام هنا تندلاك كهند تنور جنة لتقبع لنا ينو متفلقوا ينو حسابك كان تبلاي نبياتنا السوء اللحل تربون دازين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أوكي إشي كذب هلا يكتل لنا الله سبحانه وتعالى من الآن إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا إن الزهاء يعني كالله أننا كنبياتشن مكراكرنا عنادنا مفككرنا دركة يمياسا يسوج كبتوا إلال إن الذين يحادون محادة مالت والنموج هي العناد والإباء والرفض والمعاداة نعم عناد مالت ينو يعني محادة مالت بمرنيا من دنو من دنوج عندك أنا أنت سوى أنت توات نبر عناد مالت عناد سنقرن عندك أنا نقر فككرنو درك أتأو درك أنا درك أنا فككر إيه ولو محادة كلمة الحد يتحدى مالتهم كلمة الحد كيف نمت أنا وتقال لك أن تكون أنت في حدود ومراد الله في حدود أخرى أنت بل لا مسمرنا له الله يفلقه بل لا مسمرنا له لتم ألتقنا يوم يمارتنا يحاد أو يتحدى أو يتحدى مالت أنت بل لا مسمر يا الله في الله قلت لي لا مسمر أتقنانيو أنت ترك الله الله دمو كربي لها الانبتل الله إينا محادة ماله إذن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا يعني من الكبت بمعنى الخزي والذل تواردوا تواردوا على الله سبحانه وتعالى كنبيات شنقا دركنا كالله دركنا كقرآننا كسنة دركنا عناد مارك تورد الله وردتن يهون تكرى الله كبتوا يقال كبت الله العدو كبتا من باب ضربه ضربا وأذله وأهانه ما نتنو كبتوا قالوا إن هذه الآية نزلت في شأن الأحزاب غزوة الأحزاب وغزوة الخندق يبالو تلك وطورنت ألاتوش كأمس سدستك أبيلا تسبسبو أسرش والتدرش نبياتشن لما تفاتمتو نبياتشن صلى الله عليه وسلم صحابوشن مدينة المدينة المنورة سوان لما دمسسمتو أسرشي نبياتشن هلتشي هلتشي أراتمتو بيشان برو كالنزام سوستمتو منافقوش ودو هلا كرو مالتنو انا بمتشار رشا نبياتشن دلتو بنات صفو مالتنو اهون كان يتحدون الله ورسوله النزي اسرشي وتد انتنو تقلاتوش تحدي درك انا نبراتشو كنبياتشن كقرآن كصحابة تو بلواتشو داري متانو محمد دمت ما تلنا وتعوني متانو بلو كان يتحدون الله من علاتشو كبتوا تواردوا تجددوا تأفوا يعني وردتن يهونوا إنجي من النقر آقنيوم إن هذه الآية جمع بسورة غزوة أحزاب يوردتشونك يقول سبحانه وتعالى هذه هي الكارثة منالو قالوا إن هذه منالو إن هذا محمد ضال مدل أفتم ميات أفا محمد من قدو تساستو سوني ميات ساست محمد قرآن لينو يالي راسو يتقافو محمد يالو كان يتحدون الله ورسوله طيب الزهلاي الله سبحانه وتعالى منا لمسلاته يقول يوم كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد النسوء هن دركنا شويك أتقلوا يفلقون الناقر ويفلقون النقر يدرقوا يا جماعة يهنا قر لأحزاب أدل لم نقروا يتكستوا بأحزاب نونا نجي إسكو يوم القيامة يزين أنا درك أنا يزين أنا جهل النت يزين أنا كفر يزين أنا يعني عناد يا مت أو كالله أنك رسول يهن أنت وردتي وتكبتان لكن يسوي لي رسالة له يسوي مدنو بالو يتوقع لا يوقع برسا يتوقع أي رسا يميل الله دمنا كل من ونجل يادر قوسو يرسال يتنكبر بكبرياء ينقرال النقر يادر قال تولو يرسوال ولكن الله من هذا الرجل أحصاه الله الله تصفه أطبقته ونسوه النسبون يرسلوا والله على كل شيء شهيد الله إياياتشو إياسماتشونه زاري تناقره نقات رساله أهون استيل تأيكاتشو أندموش بتأيكاتشو أنتياكي هشي أنتي أبدوكا كتولدك جمرو اسكهون درس سنت سو سد بحال تياكنو ابو اني سنت سو سد بحال بزيه ادمه سنت سو بمراسه قوتهوال سنت سو بإجيه سو متى سنت سو بأشمر انتنا درك سنت سو يعني هو مزال درك سنت سو بدلك تستوصل ما نستوصل كنا انتو اندموش والله أتستوسو يتنا أنت ما أتستوسو أنت اللي مسألة هون 4-5 أمس أمت كون عدمي بزي أمس أمت يدركو ما تفسر على سو لسو يبدل كو تستوس على وي ما نمسو أستوسو أنت سلما تستوس الله رسال أحصاه عليه أحصاه بارد قطرو صفو بمتحف صفو أحصاه الله ونسوه ان انت ترسل لكشو الله قد ايس افيه مزقبانو الان ان ذي اينت مصحف ان ذي اينت لك بذي اينت بسورة الكهف كان ببن من الى الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب يعني يندر بسو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم كتب عليه يعو يسراون بالدنيا درقو السرا يتسقف بمصحف يزنا ينبال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين النزا مجرموش بزوان جلي الله شو بزا مصحف بتقام كت فت فت كت كت فت فت يلالو بك النزي مكناتو بفرالو من دنو يلالو مما فيه يو ورقتو يتصعف بك إيايو بفرهات بك انتن يلالو كذا ينبالو سيانبو انتنا قرال توم الله سبحانه وتعالى عندك أنكون بأين هرجة زور هرجة بأشمر لو ندمه ندزي انتني هذا الركو تأفاف الزا لولم عند بلبه عند نقري الكو وبين بملاسه قماشك على وطهات الزا تصفان لك يقول سبحانه وتعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من أين تقول نويه مصحف يورك تقول ما يرسم بهم تصفوان أو أحصاه الله ونسوه عليه وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وفي سورة الزمر الله سبحانه وتعالى من إلان ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يتشن آية وندموش بطان دنك هنا شو آنج وبدا لهم بدا مالت تقلت الله شو يفا هنا بعينات شو ما يتجمرو من دنو بعد دنيا درقوت سرا يناسبوت يرسوت نقر شرسو على درقنو مسكمارت يمي درسو نقر بيفا بدا لهم تقلت الله شو من الله ما لم يكون يحتسبون يناسبوت نقر يتش آية عندك أن ابن حزم يتبالو تنقوا إمامنا عالم برونو أن بزابة تابعين قزينو ليليتم بمولو سيالك سي ورد سي وطا يالكسان الناتو لجي أبدوان لجي شنكلاتو ساته بلا ابن دينار يبال عندك قدن يونا برنا بتقام من وددو قدن يشناتشو وده بيته يدا يا مالك ابن دينار نعم قدن يهكو أبدوان منو ليليتم بمولو سيالك سنو يعدر من دهون علاك أم أليج ابن دينار يرد أمت أن يا ابن حازم مالك مالك تلك سنة ليتم بهم ساتنيا تلك سنة دي. فقال ابن حازم يا أخوي يا ابن دينار تعال تعال تعال اسمع ماذا يقول سبحانه وتعالى من لال وبدا لهم من الله ما لم يكون يحتسبون بلس يا نبلت ابن دينار يباس الكسوة متانا أبروس يا لكسو جمبرو بالتنو يسفر لكو أيو إني أهون يركوات شكونو أنت أربع أمتنا أدمي يسره ونجلس كتأثلين بيه عند تلك ورقة بسيطه والله قماش ورقة تتصفن أتصفن واندموش أني صفن كان يجمروهن كاسرا مس أمت جمروس كاوندر سيادة الركو ونجل أثلين بتل عند الناس توصن ينو بدا لهم بزاق ذيقن قلت يهون على النانتي مالتنو طيب كذاك الطلو الله سبحانه وتعالى سل نجوى أمتا نجوى ممكن لما جمّر أجزاء متسوّد قال لي هون الشلال نجوى مدنو نجوى نجوى أن يسار اثنان فأكثر بكلمات بلغتهم ثالث هلت سوّج هونو لمسالة النبل هلت سلت إيالو أندو تقرينو سوستم أبرو إيالو نزاهن السلطة تجريه بمايوك أو قانقارجو ينقرانو السوق أنا يسمان ترجمو بناءكم تكلا شو كبار ونجر مهونو نحن نقر هذا يسمى نجوى نجوى مالت عند يتوسّن سوست أرا سوتش ويمهل سوتش أبروا شو يالو ليلا قانقا يمنقرو بقانقا شو أرجو ينقرانو النزاعن أي سموتهم مدفول هون تشلال ترون هون تشلال قل يه نجوى كل نو هونس قباتشو وندموش نجوى الشي اثنان يتكلمون ورجل ثالث معهم او قوم ثالث فيما يكرهون الطرف الثالث نمسالي غلط سوش هونو بقوان قواتشو ان سوستن يوسو هي بهامتا يان السوثنو فمتفونا قريانا السكنو السكنة هاكم وانقوص لما هاك يهنا جواي بالال مثلا ندهكو هاتشو غلط وراغينا غلط سلطي وهم غلط عربنا غلط إتيبياويا فمارني اقروا إننا قرالو عربنا هاكم يا عربو هاكم اي سمام يبت أم متفونا قرنو الشي طيب فكان اليهود بزاق الزيب يهودو شونا منافقوش يهن اينت متفضل جتنا براتشو ودو نبيا تشنك عرب يرنا رسا برساتشو بقوان قواتشو انا قرانو منو منا قروت سلا نبيا تشن يسو يو متفونو يسو يو متفات النبت يسو يو بقا نقدلو يسو يو من دنو من دنو سلا نبيا تشو متفونو قر انا قرانو نبيا تشن لك اي سمو تمنم نقران اشي በቤታቸው ሆነው ይናገራሉ ነቢያችን አጠገብ ሆነው ይናገራሉ ራቅ ብለው ይናገራሉ አልሙሂም የተናጀውን በቋንቋቸው ሶስተኛው አካል በማያውቀው ይናገራሉ فقال سبحانه وتعالى እነዛ ይሁዶች እና ሙናፊቆች ነቢያችንን አዛ የሚያደርጉ በዚህ አይነት قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أتاكم من دينان تي እንኳን እናንተ ንግግር በሰባት ሰማይ ያለው በመሬት ያለው በባህር ያለው በሐዋሁ ያለው ሁሉ ቦታ ያለው አላህ እንደሚያቃታቁም አለም ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه ሶስት ሰዎች ሆነው እርስ በርሳቸው በቋንቋቸው ይናገሩ الا هو رابعهم أردتني أنه الله مطفو ينقروا طور ينقروا بهميتايهن بمنيهن الله يسمى تشونه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك كالزام يعني تكيت بهنو هلت بهنو إن شاء الله يفلقونهن وهم كالزام ببازو أسريهن سلاسة أمسا مثلهن الله كتش أمربت قلوا إسمال ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بفلنكهم بوتاقبا الله سبحانه وتعالى كنا نتقال ثم ينبئهم بما عملوا يدرقوت يسروت يالوت كل نقر بزا جزات شولي كفلات شونه يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. طيب فأي مجموعة من نيوم بودن هنا سوستنا شو أرات أمس الدس هيا متو بودن تتكلم مختفية عن مجموعة أخرى بالسوء والمكيدة الله يسمعهم لكن لا يشعرون إن السوء من ننسو إي أي سمان ميالونو الله نرستو الله ندم يسمو ينبي وندموش إنا كنو من نادر قوي والله بزوك زي النادر قال لندزي لما سنة إني كوش بلن سوست عرات كوش بلن عندو كنيا عربا لي عربا لي عرلم إنيا بامرنيا دي سويو تمن كتوس سويو هون من يادر قانو يسويو تمو عرب دو مسولو تباتاتشو أكن سويو تم تماي سمان يعني كان فراتش سيد كساكس كالاتي سمان سرسوم هون قد أكن ولا شنو من نادر قونا قرنو. فالله تعالى نهى المنافقين واليهود ينبر منافق وش يهودوج اندزها التناجي بالإثم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن استمروا في نجواهم لكن بيبلو يهنا جوا أبرو تن من نجاجر سلسوس تنيو أكل من نجاجر النسمة بلو قتلو كان قال له شو استعياو النجمو أياو ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى كذام تكت بهنو من ذلك ولا أكثر كذام ببزو إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ين آيا ورد الناس تولاتشو انبيالو انبيبلو نجواتشو مكتل جمرو ليلة سمنتو نيا آيا أورد الله سبحانه وتعالى من عليكم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى نجوى تارقوا تبلو تمكروا بالله تئزاز أورد أن الله سبحانه وتعالى عندما تارقوا بلو سيابك الله انبي بلو نجوات شو يكترونه ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا تكلكلت نقر انبي بلو يكترونه شو لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول تمام يمن نقر دمو معصية لنبيات شنتم كلنا يحسبونه يعني عداوانو مدفون قرية يتناقرون شو وإذا جاءوك كذا هلا منافقو شنا يهودو شو نجوا بيتشا سايبك أتشو ودى نبيا شني متقلنا حيوك بما لم يحيك به الله السلام عليكم ورحمة الله كمالت يراسا شو يجهليا عندان لك ألات يامت قالو عندان قزيدومو نبيا شني سدبالو بسلام من يدو نبر السلام عليكم ورحمة الله كمالت يقولون من على الله سبحانه وتعالى مجمرة درجة من النبر دي مبنى الله مربشان يعلو اندزي بلو اندزي هتبلو اندزي هدرقو اندزي هترقو يقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول كفر لقل من عذاب يوردم ايبر كنا ينو محدى يبالو تملكت واندموش كفر لقى إسات يورد غرف يمتى نبل بال إنفاس يورد ولا إن شاء الله جبريل يمتى كفر لقى يمتشل كون لمن عذاب يورد بلو محادة درك الناس ينبر ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول الله من على تشو حي الله من عندنا تكو أي تشو كلم زبلوا بلا بلو زللوا فانتزوا وفلقات شو بلو حسبهم جهنم مش الرشاقن ودنيات شو منوريات شو سفرات شو جهنم قبتوا لزل ألم ما يوتوبة جهنم بعد لك الله سبحانه وتعالى إني الله نقري قرمينيال واندموش والله بتأمني قرمين بهونو قزيم بعد لفو قزيم لمن متأو قزيم የሚደረገው ማዕሲያ አንዳንድ ጊዜ ወነት ነው ማዕሲያው ስታይ ሽበት ይወጥብሃል ይወጥብሃል በጠጉር እንደዚህ ሚያሰራ ሚቀፍ ማዕሲያ ታገኛለህ አላህ ዝም ይላል ዝም ይላል በአንድ ጊዜ 100 ሺህ ቦምብ አርገው ጭፍልቅ ያርጉታል ዝም ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሁን የፕሬዚዳንት ኦባማ ተከራክሮ ተከራክሮ በፓርላማ ወንድ ለወንድ ለማጋባት ብሎ አጽድቆ ወደ ኬንያ ሄደና በኬንያ ኮንግረስ እንደዚህ አድርገናል ብሎ እየተበጀሐ እንትን ያለ በክብሪያ እና በጥሩ ነገር እንዳደረገ ሰው ድል እንደተጎናጸፈ ሰው ወንድና ለወንድ ያን ማጋባት እኮ ፈቅደናል በ ደስቶራችንና በህግ ሰፍሯል ብሎ በኬንያ ተናገራሉ ሰደቡታሉ ሰደቡት የነገር ይቆሻሻ በአገር ይዘወይድ እንጂ አንተ ያመጣህ ስራሉ በኢትዮጵያ ለመናገር ያስብ ነበር ግን አልተናገረም እና ይሄን አይነት ቆሻሻ እና ምን አለ ያሉ ኦባማ ይሄን ነገር በፓርላማ ካጸደቀው በኋላ ለበረካ ብሎ 50 ሰዎች ተጋቡ አለ 50 ወንዶችና ወንዶች 50 ሰዎች ተጋቡ ቢስሚላህ ብሎ ጀመረ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን አይነት ወንጀል እያየ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ አይነት ድርጊት ያደረጉ ጅብሪል ልኮ ምንድነው ያደረጋቸው መርየቱን ፍቅ አርጎ አንስቶ ወደ ሰማይ አድርሷል ለነገለበጣቸው ለምን እንደዚህ ያደርግም አሁን ለነዚህ ለእናንተ ጥያቄ ነው ለምን ያደርግም እንደዚህ አይ ረቢ ሐሊም ነው والله العظيم حليم تقسنيا نو لكن يا سو لج لمند نو ميشكلو الله لمند نو اندزي كبقل ما يوسد لمن ايقطاچو منام بلن نچنانقالن لمن نچنقالن مسالاچو يانت طلات يانت يبدله سو تلو بله كلمتهو كانت يبرال كانت يعني يدبقال كانت يششال يطفال كالله قد ما نو يطفاو ዙሮ ዙሮ ዙሮ ዙሮ ዙሮ ዙሮ አላህ ይጅነው ቁጭ ሚለው ከዛ ምን አለ حسبهم كافيهم يعني تكفيهم حسبهم جهنم يصلونها يتابسانو ማለት ነው فبئس المصير اي سكفا يمچرشاو سكفا جهنم سيون سفره بئس المصير الى الله سبحانه وتعالى ስለዚህ الله ለምንድነው ትዕግስቱ ሰፊ ሆኖ ብለን بنጠይቅ መልሱ አንድ ነው ሄድና ዘለል የፈለከው ነገር ብታደርግ ዙሮ ዙሮ ዙሮ ዙሮ ወደ አላህ እጅ ነው ተወድከው ነቢያችን ስለሞት ሲናገሩ ምሳሌ ሰጡ አንድ ሰው ከሞት የሚፈራ ሞኝ ነው አሉ ለምን እንቸል አሉ እንቸል ከመሬት ተበደራለች ገንዘብ ነቢያችን የመሰሉት ምሳሌ ነው እንቸል ከመሬት ተበደራለች ከዛ በኋላ ቀን ወሰኑ ከሁለት ወር በኋላ በዚህ ቀን እከፍላለሁ ብላ ቃል ገባች ጥንቸልዋ ጥንቸልሽ ቀበሮ ነች አንዷ ነች እሺ ቀበሮ እንበልሲ ወጥ ጥንቸል እንበል አሁን ጥንቸልዋ ቀኑ ደረሰ መሬት መጣሽና ጥንቸልዬ ናዓም የተበደርሽ ገንዘብ እኮ ጊዜ ደረሰ ስጪኝ እሺ ብላ ከመሬት ወሸሸች እንዳትከፍል እኮ ነው ትሮጣለች መሬት ደግሞ በስተጀርባዋ ሄዳለች ትሮጣለች ዞር ብላ ስታይ መሬት ለካ ከሷ ጋር አትለይም መጨረሻ ሞኝዋ ጥንቸል ተደብቅ ያለው ማለትዋ ነውና በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ገባች ለካ ጉድጓዱ መሬት ነው ራሱ ከዛ በኋላ ብትወጣ ሌላ ጉድጓድ ብትገባ መሬቱ ደግሞ ጉድጓዱ ነው ተበጣጥሳ ሞተች አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ብድሩ እንዳትከፍል ዘላ ወለ ጨረቃ ለመሄድ አልቻለችምና ብትስስ ብላ ተቆራርጣ ሞተች አሉ። ከሞት የሚፈራ ደግሞ እንደዚህ ነው። ተበጣጥሰህ ነው የምትሞተው እንጂ ከሞት መፍራት እንትን የለም ይላል። እነዚህ ደግሞ የሚሰማን የለም እንትን የለም ብለው ነጅዋ ያደርጋሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አላቸው? እንደፈለጋችሁ አድርጉ። وكان المنافقون عندما يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون كلمة السلام عليك السلام عليكم أيلوم وهي تحية الإسلام إنما كانوا يقولون أنعم صباحا أو مساء إلى له هي جهل يا سلام نبر أنعم صباحا ما تكون دمه أنعم مساء إلى نبر لكن نبيا كمن قالوا أبدلنا الله خيرا منها هاي هاي دمنا هو منامن يملون قد أفتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهم الله ستنا بالزين ومسلم سلامين فعلوا أعلم أن السجن عند ذهل نبر عندك أن يهودا شمتنا لنبيا كمن قالوا في حديث بخاري ومسلم روى الشيخان يعني البخاري ومسلم يهن يزقبوت حديث عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك مش السلام يأتي لام سرزوتنا السلام عليك قالوا سم من مالتنو موت مالتنو موت لانتهون مالتنو نبياتشن أي سوون تبلونو السلام عليك يا رسول الله هذا نبياتشن سموت تمام طيب فقال صلى الله عليه وسلم وعليكم من الزمالو وعليكم لأن يموت كدرس لنا أنت مالو قالت عائشة غضبت فتعمت قطه وقلت عليكم السام وعليكم اللعنة وعليكم غضب الله فقلت سوست تنسيت أتشاتشو يا الله قلت يرد باتشو يا الله اللعنة يرد باتشو يا الله الموت يرد باتشو بلا بلا سسلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش ندزي أنا السدبك والله يودم لمن أبزا شوكو تنش من دون والوال فقلت عائشة من ألت ألا تسمعهم يا رسول الله يقولون السام عليك فقال صلى الله عليه وسلم أو ما سمعت قولي عليكم السمع شمجي وعليكم كبيات والله أنك أتبكات والله لأنت موتي هون لن أنتم يمن الناس كلاتهم يهنك تكستنا فأنزل الله هذه الآية تمام نا لا تتناجوا منامن من أويا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله سمتوا الله بسدت السلام على اللهم سلام يميلو يراسات شو سدب أمرو سلام إلانو ويقولون في أنفسهم كزاد مكزي وانجل بلاي من إلانو لولا يؤذبنا الله بما نقول نكتكونو أي متأم بلو كونو كفلق الله أهون لمن عذاب يوردبن الله سبحانه وتعالى تحقاشنا ومن على شو حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير على شو طيب بزت أمني يا الله من إلال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم أن أنت مؤمنوش يعني لمن نقر كفل لقاتشو أن بدن بدن هنا شو لمن نقر كفل لقاتشو فلا تتناجوا بالإثم والعدوان يفل لقاتشو تناجروا لكن مدفو نقر يسو هميتا وأشمر مسدب تنكل الناماسب أتناجروا لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول النزي منافق وشنا يهودوش لم يادرقوا أتارقوا بلو لمؤمنة شكرا ورده من نقركم هنا وتناجوا بالبر والتقوى لهزب يميتكم الله يمي أسدست نبي يمي أسدست تقروا نقر تناقروا نجي النزي واتقوا الله الذي إليه تحشرون كذا اندقنا مكر ستاتشو إنما النجوى يمكر لسحبا دلما اندموش والله لنيانو متوب متو لنيانو إنما النجوى من الشيطان يهنجوى بدن هنا سليلة سو متفو من ناقر كوك شيطان كونو إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا نانت مؤمنوش يعني بهازن بچنكت بچقر لياودك أتشو سلمي فلق شيطان نجوى اللي بتناقر يادر قهل نجوى بتأم متفونو نعم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله يفلقوا بالنقر وبيأسفوا بيكفركم الله يا الله يا لو نقردهم ولدرس باتشوا يتشلم وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي لا نعم يقول أيها المؤمنون إن الزامنا في قوش سلنان تي تدبقوا سنقروا منهم أي قدواتهم ولا تخافوا من تناجيهم فيما بينهم فإنها نجوى زينها لهم الشيطان شيطان يما كراتشو شيطان أسامر يقرب الله تشون من نقروا واعلموا أن كيد الشيطان لن يضركم شيئا من الضرر في حال من الأحوال إلا في حال إرادة الله الله كفلقنا وقدات يمي وردونجي أن السول عندك أنسى هون لعند أمت سبسبارقو سمينار أدقو أقول لك السالي سبحان الله العظيم هي آية بمن دنو مترقم ومسالاتشو أوروبا هون إسرائيل أوروبا أمريكا دبك أنت سبسبارقو انديت عربين لم يعطفوا انديت سلمنا لم يعطفوا سنت كذين لتمكاكروا تاك الله شو أنموك بيقنوا الله شو نقر بيسا من تو الله شو عربوش إنا مسلموش يما يسمو دبك نجوى عربوش انتنو فرنسا جرمن بريطانيا أمريكا نزينا شوش بزونا قريا السبان لو قن اندم يعصبوا مسلموش اللي قدوا يتشلالو والله أي قدوا نجيب بمياسبوتنا بمياكروت اكد والله دروس لما شو تفتو بهلوس تكتو يعني اهون سلمنا من بال ان البرم واندموش اياو انزي القرآن اني اندى ترده وترده لا شو اندموش استرده انما النجوى من الشيطان سبسبارقه سلي ليلا سو مطفو ما سمنا من مكاكر كشيطان نوكوالي ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الناس بتمكاكروت متأن بتمكاكروت بذات يمي قودوا بنورو سلمنا يتأفان الضر لكن يمي قودوا ما كانوا إلا بإذن الله الله سيفلقنا الله سلفلق دمو إسلام وشو بكفيرو يتبدلوناتشو الله سيفلق الله الفلقوا نقرقن أي درس باتشو وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلى وما دام الأمر كما بينت لكم إلى الله سبحانه وتعالى إن قلت كل شكهون نقروا فاجعلوا توكلكم أيها المؤمنون على الله تعالى وحده ولا تبالوا بالمنافقين واليهود والأعداء وزوا تتشقروا إن ذي يمكروا ناتشو إيش يمكروا إن أنتم تمكروا لاتشو الله معكم لكن بمكروت مثل قدات هيدر سباتشوم ولا بما يسوء الشيطان لهم من قبائح الأعمال بزوم تفنقرن ميام مكراتشو إبليس فإن كل شيء بقضاء الله وقدره طيب ومثل التناجي في ذلك أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة لا يفهمها الثالث سوس سوشونو هلتم عندك أبيلاناتشو سوستنياو بن قوانقواتشو سلمات إن كان يحزينه ذلك مطفونا حرام يمي هونو السن يمي قودا سنقاقرو السن يمي أسازن نقر سنقاقرو بچانو روى الإمام مسلم حديث مالتنو عن جابر عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه نمرياو سنتاتشوان سوست كاللاتشو هلتم مناقر اللباتشون بقوانقواتشو إلا كسو مسفك على اللباتشو معلش إني تنش هلتاتشن يبيتاتشن شكر سلوهنا بقوانقواتشن سلمي سلامي كلن بقوانقاتشن نقاقرنا فكار ستان مالت اللباتشوال فإن ذلك يحزنه فكار سيوسلو اندزي كتناقر بن بتقام يقودوال بتقام يقودوال إلى اللو خلاص تقريه اسكهون يالكد يبك عن واندوبوش يتكرروا يا أيها الذين أموا إذا قيل لكم تفسحوا نجى نكتل على إن شاء الله. إذا هذا زاري سنتنو أسراسوس and شي أراتمتو سلاسة سبع بنقراتشن إنيا أبزانيو بهجرينو من نقوته بسعود عربية بفرنجو من نقوته على لنقل أبزانيو يمنقستو هبت منقستو تنسلوهني يعني يعني بهجر سلوهنا بهجر انت النار قال الشيء اوكي انقدي مايك لنا انت واندموش كفر لقاتشو تناقرو كان فر لقاتشو هجر تنيابت مايك فري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استاذ ما شاء الله ይህንን ስራችሁን አላህ በሐሰናታችሁ ሚጨምር አላህ ያድርገው ኢንሻአላህ። አንዴ ጥንቅላቴ ላይ መጣ ጥያቄ ነው ሎቢው ላይ ጽፌለት ነበር ምናልባት ታዩት አላውቅም። ነጅዋ ትርጉሙ ይህ ከሆነ አንዳንድ እህቶቻችን ስማቸው ነጅዋ ይባላልና ايه እንዴት ይታያል ብዬ ለመጠየቅ ነው። جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته النجوى ليلى ترجم አለው እሱ እንግዲህ እስቲ ነገ ነግርሃለሁ ግን አለ ሴቶች አሉ ነጅዋ ስማቸው ነጅዋ አለ እና በዚህ አይነት ትርጉም አይደለም የተሰጣቸው ስሙ በዚህ አይነት ከሆነ ምን ትርጉም የለው ምንድነው ነጅዋ እገሌው ነጅዋ ነው የምትባለው በዚህ አይነት ትርጉም አይደለም ሌላ ትርጉም አለው እሺ ነገ ነግራለሁ ኢንሻአላህ ማክፍሬ